يقول أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كنا رتقا، يجيب لفظ الجماعة مش كانتها اثنين، أم قال لك لا ده نظر إلى أن السماء نوع والأرض فالسماوية نوع والأرض يبقى كانتها يعني السماوية والأرضية، أدي واحد. والقرآن فيه نظير من كذب، يعني فيه حاجات إيه موجود حاجات زي دي إيه كتير. والتثنية والجمع والإفراد دي تلعب دورا كبيرا في أسلوب العرب، وأسلوب العرب مبني على الذكاء ومبني على الفصمة ومبني على إن السياق يديك المعنى تفهمه كده على طول. مثلا كما قلنا سابقا قول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، كان الأصول إيه في سياق الظاهر فيقول إيه اقتتلتا، إنما جابها جامعة هنا قال لك ما هي أصل المفرد وهو طائفة مكونة من جماعة نعم هي الطائفة، هي الطائفة لفظ واحد إنما معناها إيه جماعة، يبقى جماعة من الطائفة دي وجماعة في الطائفة دي، يبقى اقتتلوا ولا ما اقتتلوش؟ اقتتلوا. فبيقول لك حبيب مشيها اقتتلوا يعني على الطائفة والطائفة، فإن بغت إحداهما فارضري للتصريح فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فاءت فاصلحوا ايه بينهما رجال التسنيم منشيش في الجمع خلاص. الله ايه الحكايه يرجع كده اقول لك ايوه واصلحوا بينهما رجال التسنيم، نقول له في القتال ما يجيش التسنيم انما في الصلح تيجي التسنيم. ليه؟ قال لك لان اللي بيهيئ للقتال مش الافراد، رؤساء الافراد طائفة تعمل تقول يلا نقاتل، لما يجوا يتقاتلوا الفرد بيمسك فرد ولا المسألة كلها بقى ده يروح لده وده يروح لده يبقى الفردية تيجي، ولا بيمسكوا جماعة كده يمسكوا سيف واحد ويضربوا دول؟ ابدا، ده ساعة القتال بيبقوا ايه كل واحد يروح لواحد والتاني التاني. يبقى اذا الفردية في ساعة اعلان القتال الطائفتين يقولوا يلا هنتقاتل، وبعدين لما يتقاتلوا الفرضية تذوب وتيجي الجماعية بقى ده يتقاتل وده يتقاتل، يبقى الجمع هو اللي بيظهر. لما نيجي نصلح بنمسك كل فرد من الأعداء من دي وتقول نصلحك على فلان وده نصلحه على فلان، ولا بنمسك الأصول في الطائفة نصلح الطائفتين على بعض، يبقى بنصلح بينهم ولا بينهما؟ يبقى بينهما. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، الرتق هو الملتحم الملتصق، وفتقناهما أزحنا هذا الالتحام وفصلنا، يعني كانوا شيء واحد كده وبعدين ايه كده هو وبعدين فتقناهما. طب ايه معنى كانتا رتقا ففتقناهما؟ ذلك معنى من معانيه انه نظر الى الجوهرة بهيبته فحصل لها كذا كذا، فاللي بقى دخان هو السماء، ولذلك يقول الحق سبحانه ثم استوى الى السماء وهي ايه دخان، شوية دخان طالعين كده وبعدين قال لهم بقى نسويكوا سماء بقى. طيب هلا العلماء ساعتها يستقبلون الآيات الكونية يذهبون فيها مزاهر اجتهادية. ليه؟ لأن الآيات الكونية دي تتعرض لحقيقة الكون، وحقيقة الكون الناس كلهم ما يعرفوهاش، كل واحد ما ياخد منه على قدر ايه ثقافته. العربي ما كانش يعرف حاجات كتير، او لا يعرف لا الجاذبية ولا يعرف الكروية ولا يعرف سير الارض ولا ما يعرفش الكلام ده. فلو ان القرآن تعرض لشيء كوني هو في الوجود انما ثقافته ما تتسعش له يمكن كان يعمل ايه؟ كان ينصرف عن هذا القول. ايه يا اخوان الكلام اللي بيقولوه ده؟ اسمع يا سيدي بيقول ايه، قال الارض كره والارض بتدور واحنا بتدور ونتشقلب، ويقولوا الكلام اللي يقولوه، والبحر بيدور كده هون قال ويتكبش ميته الله. والكتاب مش جاي عشان كده، الكتاب جاي عشان منهج ينعمل، فما يتعلق بالمنهج تفعل ولا تفعل واضح، وما يتعلق بالامور الكونيه التي تخضع لثقافات الناس وارتقاءاتها الحضيض يجيبها محتمله للكلام، لحد ما تيجي هي كده على طرف الزبون يا سلام كأن ربنا كان بيشير، يبقى في منها، يبقى ايه في منها. الا ان المسلمين يقفون من هذه المسألة موقفين، والموقفين الاثنين موقف حب لدينهم وغرام بكتاب الله ورغبة منهم في ان كل آية كونية يأتي بها العصر الحديث ده اللي بينه وبين الاسلام قد كده يجدوا لها شاهد في القرآن علشان يقول لك ايه شوف اهو القرآن بتاعنا تعرض لها من 14 قرن قبل ما يفكر فيها العلماء وقبل ما تيجي المعامل وقبل وقبل وقبل وينبسط اللي يلاقي ايه اللي يلاقي حاجة تسند الكلام ده. الثاني متهيب يقول لك لا انا ما اربطش القرآن بهذه الحاجة ليه؟ أما قال لك لأنك أنت يمكن تاخد نظرية لسه ما ثبتتش وتربط القرآن به وبعدين تيجي النظرية تبطل تقوم أنت تضطر تعمل إيه؟ تغير فهم القرآن. يقول لك القرآن بقى بيجي كده يطلع كده إيه وينزل هذا. إذن فالذي يستشهد محب والذي يمنع الاستشهاد محب أيضا. بدا محب عايز ياخد كل حاجة جديدة يقول لك القرآن قال له قال عشان محمد يبقى صادق من عند ربنا إيه؟ والتاني يقول لك ما تربطوش. لكن الموقف الحق ايه؟ الموقف الحق ان فيه فرق بين نظرية وبين حقيقة، بين نظرية علمية وايه وحقيقة علمية. الحقيقة العلمية هي اللي التجربة اثبتت انها ما تتغيرش، انما النظرية لسه محل باحث. ما دام نظرية لسه يقول لك ده كلام نظري مش واقعي لسه. اذن الاصول بقى اننا نبعد القرآن ولا لا نربطه بالنظرية لجواز أن تتغير النظرية فيتذبذب فهم القرآن. لما يتذبذب فهم القرآن وانتم بتفسروا على كيفكم بقى كل ما تيجي حاجة تقولوا عليها وما نعمل ايه؟ قال لك لكن الحقيقة العلمية إذا جاءت بحيث لا تدفع يبقى انتهى. الأول ما قالوا الأرض كرة الناس قامت والناس كفروهم مؤلفوا كتب مش ليه؟ أم قال لك لأن ده مش واضح قوي في القرآن. وبعدين وبعدين لما العلم تقدم وجابوا الأدلة على أن الأرض كرة، لأن الكواكب اللي زيها مدورة، الشمس مدورة والقمر مدور، ده اللي بنشوفه، مش معنى الأرض بقى الكوكب ده مش هيبقى مدور مثلا بالعقل كده. وقال لك كمان أنا لما أقف كده على بحر وأشوف مركب جاية، ما الذي أراه من المركب أولا؟ آخر حاجة في القلع. لو كانت الأرض لو كانت مستوية كده كنت أشوفها كلها هاي، إنما كوني أشوف حاجة من القلع يبقى في تقويسة ما بان منها القلع وبعدين يبان منها نص القلع وبعدين يبان منها تلت وبعدين يبان تبان السفينة كلها، يبقى لازم تبقى مقوسة. ظهور أعالي الأشياء قبل إيه؟ قبل أسافلها. دي كلام دليل عقلي. وبعدين طلع بقى العلم واكتشف وطلع في الافضاء وجاب صورة للارض في الفلك بتاعها ومن لقناها ايه كورة. هل يمكن بقى اننا نعرض في هذه الحقيقة؟ ما نعرضش بقى فيه، بقت ايه حقيقة. انت كنت بتخالف ايام ما كانت نظرية يمكن تطلع غلط، انما دلوقتي بقت ايه؟ بقت ايه حقيقة. طب وفي الدورة برضو تقول ايه بتدور ازاي؟ طب لما تدور كده والميه كده فيها كده، طب لما هتدور كده الميه تيجي ايه؟ ما تتقلبش الميه تندلق مثلا؟ ما هو بيقول كده. فجابوا له التجربه وجابوا كوز ميه وعملوا له ثلاث خيوط يربطوا زي الميزان وملوا الكوز ميه وراحوا عاملين الكوز ايه؟ الكوز يجي مره فوق قعره وتحته ايه؟ فمه، لكن المياه ما تنزلش. فقال لك سرعة دوران الأرض ليه؟ أم قال لك لأن النزول ده جاذبية، حاجة تجذبه، الجاذبية لازم لها تأثير. ولذلك اللي خدوا بقى الكهرباء يقول لك لابد قبل الجاذبية من وجود تأثير، يسبق التأثير ظاهرة الجذب. طب إزاي بقى؟ أم قال لك لما المقعد الإناء يبقى فوق المياه تبقى فين؟ كانت كده الأصول تعمل إيه؟ ما هو إيش؟ أم قال لك ما هي السرعة عملت إيه؟ على ما تيجي التأثير الجاذبية يروح لحلق الكوز عشان يشبط المية يكون الكوز يتنقل ما يلحقش يعني. ولذلك انت هونت فيها شوية تروح وقع على طول. يبقى إذن سرعة دورة الأرض هي اللي عمل إيه؟ هي اللي عمل العملية دي. الله. وبعدين لما شفناها مكورة ما عادش فيه إيه؟ جدال. نبقى ناخدها بقى على إنها إيه؟